أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.